السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يؤمن العباد الذين هداهم الله تعالى وسددهم وأرشدهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى، ويعملون بآثار تلك الصفات التي تلقوا أدلتها من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار الصحيحة التي نقلوها بالأسانيد الثابتة عن الصحابة وعن تلامذة الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن من آثار ذلك الإيمان أن كثرة الأعمال، فيؤمن العباد بسعة علم الله تعالى أنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما خفي وما ظهر، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، كما دل على ذلك الأدلة من القرآن ومن السنة. وقد أخبر الله تعالى بأنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأنه مع علمه بذلك كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب ما علمه الله، كتب بأمر الله تعالى جميع الحركات وجميع الكلمات وجميع المخلوقات وآجالها وأوقاتها. ويسمى هذا التقدير العام، وهو الذي يعم جميع ما في الكون، أن الله عالم به قبل إيجاده. وقد دل على ذلك مثل قول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكذلك قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مكتوب قبل أن يوجد زمانه وأجله وصفته. فالآيات في هذا كثيرة. من أسماء الله تعالى العليم يتكرر في القرآن قول الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقوله إنه عليم بذات الصدور، وقوله وهو العليم الخبير، فيكون هذا اسما من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها الرب سبحانه وتعالى، فتدعوه وتتوسل إليه بهذه الصفة يا عليم يا خبير، وتدعوه بقولك يا عليم بذات الصدور، تتوسل بذلك إلى قضاء حاجتك. لا شك أن من آمن بسعة علم الله تعالى فإنه يعمل بموجب ذلك. موجب ذلك أن يعمل بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، يراك ويراقبك ويطلع على أسرارك ويعلم ما تكنه في قلبك. من آمن بذلك فلا شك أنه سوف يراقب الله ويخشاه، ولا يخشى أحدا إلا الله. فإذا حدثته نفسه بأمر من الأمور المحرمة فكر وقدر وقال: كيف أقدم على هذا الذنب والله تعالى يراني ويعلم ما في ضميري، يعلم النيات ويعلم الأسرار ويعلم الخفايا ويعلم ما أجهر به وما أسر به، فيحمله ذلك على أن لا يقدم على ذنب ولو كان صغيرا، لأنه يعلم أن ربه الذي يملكه والذي نهاه عن ذلك عالم بما يقوله وعالم بما يفعله. من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه والتي يؤمن بها عباده صفة القرب، أنه سبحانه قريب من عباده. مثل دليل ذلك قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. روى بعض الأئمة أن رجالا قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والفرق بين النداء والمناجات: المناجات لا تكون إلا بكلام خفي، يكون سرا بين اثنين، كما قال تعالى: وقربناه نجيا، أي ناجاه ربه كلاما أسمعه إياه من قرب. وهكذا يعبر بالنجوى عن الكلام الخفي الذي بين اثنين. وأما النداء فيكون للبعيد، إذا قلت ناديته فالمعنى رفعت له الصوت حتى سمعك وأتى، فهذا هكذا قالوا. هل ربنا قريب أم بعيد؟ إذا كان قريبا فإننا نطلبه ونسأله بكلام خفي بيننا وبينه، لا نجهر بالقول فإنه يعلم الجاهر وما يخفى. وإذا كان بعيدا رفعنا الأصوات فقال الله فإني قريب. ذكر أيضا بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقالوا إن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب، ولم يقل قريبة، مع أن الضمير يعود إلى الرحمة لتضمن قرب الرحم تعالى، أي إن الله تعالى قريب برحمته، قريب ورحمته قريب من المحسنين. فإذا سأل الله العبد رحمته تذكر أنه قريب وأن رحمته قريبة، فرغب بعد ذلك في سؤال الله أن يرحمه وأن يغفر له. لا شك أن من آمن بأن الله تعالى قريب مجيب أنه يحمله ذلك على أن يراقب الله، يعلم أنه بمرأة ومسمع من الله، ويعلم أنه قريب، قريب يرحم عباده، أو قريب يعلم أحوالهم، قريب يثيبهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، قريب يعذب من عصاه. فلا يعتقد العبد أنه بعيد عن ربه فيبارزه بالمعصية ويعتقد أنه لا يعلم شيئا من أمره وأنه ليس بقريب منه. ذكر المفسرون عند قول الله تعالى ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذكر ابن كثير أن ثلاثة من الكفار قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، جلسوا في المسجد الحرام فقال أحدهم هل تعلمون أن الله يرانا أو يعلم أحوالنا يرى يسمعنا؟ فقال الثاني يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الثالث منكرا للسمع إن كان يسمعنا إذا جهرنا فإنه يسمعنا إذا أسررنا. أنزل الله تعالى هذه الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المؤمن لا يظن هذا الظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فهكذا توعد الله من كان بهذه الحالة وهو الذي يظن أن الله تعالى لا يراه وأنه لا يطلع على سره ونجواه. أما المؤمن التقي فإنه يستحضر أن ربه سبحانه يراه حيثما كان، ويسمع سره ونجواه، ويعلم أحواله، ولا يخفى عليه منه خافية. من أسماء الله تعالى التي لها معنى خاص قول الله اسم السميع، أن من أسماء الله السميع أنه يسمع كل شيء، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من سمع خفي الأصوات. ثم ذكرت أن المجادلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت تشتكي إلى الله ما حصل بينها وبين زوجها الذي ظاهر منها، وقال لها: أنت علي كظهر أمي. تقول عائشة: وإني لفي جانب البيت ويخفى علي بعض كلامها. أنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ذكر الفعل بالماضي سمع الله، وذكره بالمضارع والله يسمع تحاوركما، وذكر من أسمائه السميع البصير. وسع سمعه الأصوات، يسمع جهر القول وخفي الخطاب. إذا آمن العبد بأن ربه سبحانه سميع وأنه يسمع كل شيء جهرا أو إخفاء، فإن ذلك يحمله على أن لا يتكلم بسوء ولو كان سرا، بل يكون كلامه كلاما حسنا، كلاما مهيدا، لأنه يعلم أن ربه سبحانه سوف يهيبه وسوف يجازيه على هذا الكلام، ويعلم أن ربه يسمعه ولا يخفى عليه منه خافية، يسمع كلماته ونبرات وحركات لسانه، ويعلم أن الله تعالى يهيبه على ذلك. وإذا عرفنا أن ربنا سبحانه عليم بكل شيء، فإنه مع ذلك قد أحصى أعمال العباد ولم يغادر منها شيئا، صغيرها وكبيرها، حتى قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة الخردل من أصغر ما يتصور من الحبات، حبة الشجر. وقال الله تعالى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أحصى أعمال عباده وحفظها، ولا يغادر شيئا ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. يعلم العبد أن أعماله محصاة عليه أيا كانت، ولو حبة خردل ولو ذرة، كما يقول تعالى إن يقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلو كان الله تعالى تاركا شيئا لا عفى عن الذرة وعن الخردلة ونحوها، مما يدل على أنه سبحانه لا يضيع من أجر من أحسن عملا. فهذه الصفات وما أشبهها تزيد العبد إيمانا وتحمله على أن يعمل بموجبها وأن يستحضر قرب الله وسمعه وبصره وعلمه ومحاسبته ومراقبته للعبد في كل حالاته، فلا يقدم على ذنب وهو يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه، ولا يعصي ربه طرفة عين وهو يعلم أن ربه يراه وأنه يطلع على همته وعلى نيته وعلى ما يجول في نفسه. فمتى كان كذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يثيب عباده ويجازيهم بأعمالهم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ومع ذلك يعتقد أن الله تعالى عفو غفور رحيم وأن رحمته سبقت غضبه وأنه يعفو عن العباد ويتجاوز عن سيئاتهم، ولكن لا يحمله ذلك على أن يتجرأ على السيئات ويكثر منها ويعتمد على الرحمة. فإن الله تعالى كما أنه واسع الرحمة فإنه شديد العقاب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وغير ذلك من النصوص، ليكون العبد دائما يخاف الله تعالى ويرجوه فلا يحترق قلبه من الأسى ومن السيئات التي وقع فيها، ولا يعتمد على الرحمة ويكثر من السيئات، بل يكون دائما خائفا وراجيا ويغلب في الصحة جانب الخوف حتى يستقل أعماله. نستمع إلى كلام الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر عرش رب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب تبارك وتعالى فوق عرشه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: قرئ على بحر بن نصر قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا يوسف بن زياد عن أبي إلياس بن منبه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إن الله تبارك وتعالى خلق العرش من نوره والكرسي بالعرش ملتصق، والماء كله في جوف الكرسي، والماء على الريح، ومناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة بالعرش، وحول العرش أربعة أنهار: نهر من نور يتلألأ، ونهر من نار تلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار، ونهر من ماء، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم بأضعاف، فهو يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة. وقال وهب بن منبه عن كعب: إن حول العرش 70,000 صف من الملائكة صفا خلف صف يدورون حول العرش الليل والنهار، يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء، وإذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء، ومن ورائهم 70,000 صف قيام أيديهم إلى أعناقهم قد وضعوا على عواتقهم، وإذا سمعوا تهليل أولئك وتكبيرهم رفعوا أصواتهم وقالوا سبحانك وبحمدك أنت الذي لا إله إلا أنت الأكبر ذخر الخلائق كلهم. ومن وراء هؤلاء 100,000 صف من الملائكة قد وضعوا اليد اليمنى على اليد اليسرى على نحورهم، من رؤوسهم إلى أقدامهم شعر ووبر وزغب ريش ليس فيها شعرة ولا وفرة ولا زغبة ولا ريسة ولا مفصل ولا قصبة ولا عظم ولا عظمة ولا جلد ولا لحم إلا وهو يسبح الله ويحمده بلون من التسبيح والتحميد لا يسبحه الآخر وما بين حاجبي الملك مسيرة وما بين حاجبي الملك مسيرة 300 عام، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 400 عام، وما بين كتفي أحدهما مسيرة 500 عام، وما بين ركبتي أحدهما مثل ذلك، ومن قدمه إلى كعبيه مسيرة قدر 500 عام، وما بين ركبتيه إلى كعبيه مسيرة 200 عام، وما بين فخذه إلى أضلاع جنبيه مسيرة 300 عام، وما بين ضلعين من أضلاعه مسيرة 200 عام، وما بين كفيه إلى مرفقه مسيرة 200 عام، وما بين مرفقه إلى منكبه مسيرة 200 عام، وما بين مرفقيه إلى منكبه مسيرة 300 عام، وكفاه لو أذن الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأحدهما جبال الأرض كلها فعل، وبالأخرى أرض الدنيا كلها فعل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك الطويل ومحمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الخراساني قال حدثنا عبد الله بن مصعب عن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن حيان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يخلق الماء خلق من النور ياقوتة خضراء غلظها كغلة 7 سماوات و7 أراضين وما فيهن وما بينهن، ثم دعاها فلما أن سمعت كلام الله عز وجل ذابت الياقوتة فرقا حتى صارت ماء، فهو مرتعد من مخافة الله عز وجل إلى يوم القيامة. وكذلك إذا نظرت إليه راكدا أو جاريا يرتعد، وكذلك يرتعد في الآبار من مخافة الله إلى يوم القيامة. ثم خلق الريح فوضع الماء على الريح، ثم خلق العرش فوضع العرش على الماء، فذلك قوله تعالى وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يدري كم لبث عرش الرب فلا يدرى كم لبث فلا يدري كم لبث عرش الرب عز وجل على الماء. ثم كان خلق العرش قبل الكرسي 2000 عام، فخلقه وله 1,000 لسان يسبح الله بكل لسان 1,000 لون من التسبيح والتحميد، فكتب في قبالة عرشه إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، ومحمد عبدي ورسولي، فمن آمن برسلي وصدق بوعدي أدخلته الجنة. ثم خلق الكرسي، فالكرسي أعظم من 7 سماوات و7 أراضين، وإن العرش أعظم من الكرسي كالكرسي من كل شيء، وإن الكرسي من تحت العرش كمربض عنز في جميع 7 سماوات و7 أرضين من تحت العرش، و7 أرضين من تحت العرش كحلقة صغيرة من حلق الدرع في أرض فيحاء. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق والحسن بن ناصح قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله أن أدخل الجنة قال فعظم الرب تبارك وتعالى فقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له عطيقا كعطيق الرحل إذا ركب من ثقله ما يفضل منه أربع أصابع. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثوب عن قتادة في قوله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال من عظمة الله جل جلاله من عظمة الله عز وجل جلاله. قال أخبرنا محمود الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن سوار قال حدثنا مسروق بن المرزبان أخبرنا ابن أبي زائدة جميعا عن السدي عن أبي مالك وسع كرسي السماوات والأرض قال على الصخرة التي تحت الأرض ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة أملاك لكل واحد منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور وهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسماوات ورؤوسهم تحت العرش والكرسي تحت العرش والله عز وجل على الكرسي. قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال ابن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه إن السماوات في خلق الرحمن تبارك وتعالى مثل قبة في صحراء. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هاشم قال حدثني أبي عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن العرش مطوق بحية والوحي ينزل في السلاسل. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن المغيرة وجبير بن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنهم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيان وهلكت الأموال فاستشف الله لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في أصحابه ثم قال ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وعرضه وهكذا مثل القبة وإنه يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي نصر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وما بين السماء إلى التي تليها مسيرة 500 عام كذلك إلى السماء السابعة والأرضين مثل ذلك وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك ولو حضرتم لصاحبكم فيها لوجدتموه يعني علمه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نصر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثف الأرض مسيرة 500 عام وكثف الثانية مثل ذلك وما بين كل أرضين مثل ذلك ثم ذكر معناه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن وسة قال حدثنا عثمان بن سعيد الماطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذه العنانة، هذه روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى أهل بلد لا يعبدونه ولا يشكرونه، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك موجا مكفوفا وسقفا محفوظا، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سماء أخرى. ثم قال هل تدرون كم بينهما؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن بينهما مسيرة 500 عام، حتى عد 7 سماوات بين كل سمائين مسيرة 500 عام. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش، فهل تدرون كم بينهما؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن بين ذلك كما بين السمائين أو كما قال. ثم قال هل تدرون ما هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن هذه الأرض، فهل تدرون ما تحتها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن بينهما مسيرة 500 عام، حتى عد 7 أراضين بين كل أرض مسيرة 500 عام. ثم قال والذي نفسي بيده، لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله تبارك وتعالى. ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن آدم حدثنا أبي قال حدثنا كيبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فذكر نحوه. وهذه الآثار تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا يحيط به خلقه، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا تحيط به علومهم ولا تعرف كنه ذاته ولا كيفية صفاته ولا ما أخفاه عنهم من كيفية خلقه للمخلوقات وإبداعه لها. ونعرف أن بعض هذه الآثار تنقل عن الإسرائيليات، فإن وهب بن منبه وكذلك كعب الأحبار يعتمدون فيما ينقلونه على كتب بني إسرائيل، وقد ورد في الحديث إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي لا تردوا عليهم وتقولوا هذا كذب بحت مخافة أن يكون حقا فتكذبون به وهو حق، ولا تصدق ما جاءوا به مخافة أن يكون كذبا لا أصل له فتصدقون بما هو كذب. وقد انقسم العلماء الآثار التي تروى عن كعب ووهب ونحوهما إلى 3 أقسام. قسم يشهد شرعنا بكذبه فهذا نرده ولا نقبله، وقسم يشهد بصدقه وبموافقته فهذا نقبله ونصدقه ونعمل به ونعتقده، وإن كنا أيضا في غنى عنه بما جاء في كتابنا، وقسما نتوقف فيه وهو الذي لا يدل دليل على صدقه وعلى كذبه. ومع ذلك فإن إذا رأينا مثل هذه الآثار الطويلة التي فيها هذه الأخبار الغريبة نتوقف في تصديقها ونشك في أحقيتها. ومع ذلك فإن الله تعالى قد أخبر بعظمة ذاته وأخبر بعظمة مخلوقاته، وجاءت الأحاديث الصحيحة بما يدل على ذلك. فمن عظمة الله تعالى إخباره بأنه فوق العرش، إخباره بأنه على العرش استوى. وكذلك أيضا من عظمته وتعظيمه اعتقاد أن العرش محيط بالمخلوقات وأنه أعظم من هذه المخلوقات. وكذلك الكرسي، فقد قال الله تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل إن الكرسي هو العرش نفسه، وقيل إن الكرسي موضع القدمين، وقيل إن الكرسي كالمرقعة بين يدي العرش. وجاء في حديث: ما السماوات السبع والأرضون السابع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقي في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس، يعني كاللباس الذي يستر الرأس ويستر الأذنين، مجن. ويسمى أيضا مغفر وترس. والدراهم قطع من الفضة، قد يكون الواحد بقدر الظهر. ماذا تشغل هذه السبعة الدراهم من هذا الترس؟ السماوات مع عظمها، والأرضون السبع مع عظمها. نحن لا نشاهد إلا أرضا واحدة، الله أعلم ببقية الأراضي السابع. وكذلك السماوات مجموعها في هذا الكرسي نسبتها إليه كنسبة هذه الدراهم إلى هذا الترس، مما يدل على عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي. كذلك الكرسي أيضا صغير بالنسبة إلى العرش، حتى ورد في حديث مذكور في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بأرض فلات، أي في صحراء من الأرض، حلقة يعني قطعة حديد متلاقية الطرفين ألقيت في فلات من الأرض. ماذا تشغل هذه القطعة؟ ماذا تشغل من هذه الأرض؟ هكذا نسبة الكرسي إلى العرش، مما يدل على عظمة العرش الذي خلقه الله تعالى وخصه بأن جعله سقف المخلوقات محيطا بالمخلوقات كلها. هذه عظمة العرش. مع أنه مخلوق، فكيف بعظمة من خلقه الخالق الذي هو خالق كل شيء؟ الأصل أن العرش اسم للسرير المرتفع الذي يجلس عليه الملوك، كما في قوله تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، إلى قوله: أهكذا عرشك؟ وقال عن إخوة يوسف، وقال عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، أي سرير مرتفع كان يجلس عليه بصفته ملكا، فرفع أبويه على العرش. أخبر الله تعالى عن هذا العرش بأخبار كثيرة، منها قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. أخبر بأن هناك ملائكة يحملون العرش، وأن حولهم أيضا ملائكة أخرى، والجميع يسبحون بحمد الله تعالى. كذلك أيضا أخبر بأن هناك حملة لهذا العرش في قوله سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وفي قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سمعنا في هذه الآثار شيئا من صفاتهم، وأصح من ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، أو كما قال، يعني تصوير له أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه وهو الكتف مسيرة لها هذه المدة الطويلة. كيف يكون مقدار بقية جسده إذا كان هذه مسيرة ما بين شحمة الأذن والعاتق الذي هو المنكب؟ فكيف ببقيته؟ هذا من حملة العرش. وورد في صفاتهم ما يدل على عظمتهم، ومع ذلك لما خلقهم الله قال: خلقتكم لحمل عرشي، قالوا: كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ يعني كيف نطيق حمله؟ فقالوا إنهم يحملونه بالتسبيح، لولا أن الله تعالى أعانهم بأن يسبحوه لما قدروا على حمله. والدليل قول هذه الآية: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وكذلك قوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهم حملة هذا العرش ما يقدرون على حمله إلا أن يعينهم الله تعالى، يستعينون على ذلك بتسبيح الله تعالى وتكبيره. كذلك ورد أيضا أنه لا يحصي عددها عدد الملائكة إلا خالقهم. في حديث الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأريت البيت المعمور في السماء السابعة، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه في سماء واحدة، كل يوم يدخله من الملائكة 70,000 ملك ولا يعودون إليه بقية الدنيا. اليوم الثاني يدخله للصلاة فيه مثلا 70,000 غيرهم، وهكذا في اليوم الآخر وما بعده إلى آخر أيام الدنيا. من الذي يحصي عددهم؟ لا يحصي عددهم إلا الله. ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وسمع ذلك المشركون الذين يكذبون بالنار ويكذبون بالبعث، فقالوا: يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار 19، وأنتم أكثر القوم، أفيعجز كل 100 منكم عن واحد منهم؟ نعوذ بالله. أنزل الله في آخر الآية: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. استهزأوا وكان ذلك فتنة لهم، استهزأوا بهذا العدد كأنهم يقولون هذا عدد قليل الذين هم خزنة النار ونحن أكثر القوم. حتى روي عن أبي جهل أنه قال: أكفوني 19 وأنا أكفيكم 10. وكذلك أيضا روي عن واحد منهم مذكور بنشاطه أنه قال: أكفوني 2 وأنا أكفيكم 17. قد اشتهر أن أبا جهل قال: أتدعون محمدا يسجد أمامكم في البيت وأنت في المسجد وأنتم ترونه؟ لئن رأيته لأسدحن رأسه. يقول: فلما أن سجد جاء بصخرة كبيرة، ولما أقبل بها ذهل وفزع وجاء مذعورا خائفا، فقيل له: ماذا رأيت؟ لماذا وإذا يده قد يبست على تلك الصخرة؟ فأخبر بأنه رأى شيئا هاله، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك ملك أو تلك ملائكة لو جاء لاختطفته. ورد في صفة خزنة النار الذين ذكر أنهم 17، قال بعض العلماء 17,000، وقيل إنهم 17 ملكا، ولكن قبضة الملك الواحد منهم يقبض 100,000 من الناس ويلقيهم في النار كأنهم ذر أو نحوه. وأن ماذا وأن عظمهم لا يحصي أو لا يعرف مقدار عظمتهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، فالذي خلق هؤلاء المخلوقين على هذه الصفة هو الذي يجب أن يعبد ويحمد ويعظمه الخالق. وقد أخبر الله تعالى بكثرة من خلقه من عباده، ومنهم الملائكة كما في قوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون، يسبحون له بالليل والنهار وله يسجدون. الذين عند ربك يعني الملائكة، ولا يحصي عددهم إلا الله. ورد في حديث قال صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء وحق لها أن تأب، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. ومعنى أبطت يعني صار لها أطيط، أي لها صوت من ما عليها مع عظم هذه السماوات. قد سمعنا ما يدل على عظمة السماوات وكذلك بقية المخلوقات، فإن هذه السماء بيننا وبينها مسيرة 500 سنة بيننا وبين السماء الدنيا. وكذلك أيضا كل سماء بينها وبين السماء التي تليها هذه المسافة. فإذا علم العبد عظمة هذه المخلوقات علم بذلك عظمة من خلقها. الله أعلم.